الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن أحكام سجود السهو، سنتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام صلاة التطوع. تفضل شيخ. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكام صلاة التطوع، والمراد بالتطوع فعل الطاعة، ومنه قوله جل وعلا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأهل العلم يخصون كلمة التطوع بالنوافل المستحبة دون الفرائض والواجبات. والصلاة تنقسم إلى أنواع، منها ما هو واجب، والواجب ينقسم إلى أقسام، منه ما هو فرض عين مثل الصلوات الخمس، ومنها ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض أجزى عن الآخرين مثل صلاة الجنازة. والنوع الثاني صلاة التطوع، صلاة النافلة. صلاة النافلة على أنواع. النوع الأول النوافل المرتبة، مثل النوافل التي تكون بعد الصلوات وقبلها. والنوع الثاني النوافل من ذوات الأسباب، مثل تحية المسجد وسنة الطواف. والنوع الثالث النوافل المطلقة التي ليس لها ترتيب وليس لها سبب معين، مثل صلاة الليل. وهكذا أيضا قسم أهل العلم صلاة التطوع إلى ما يشرع له بالجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، ومنها ما لا يشرع له الجماعة مثل النوافل المرتبة بعد الصلوات. وأهل العلم يبحثون في بداية هذا الباب مسألة قد نحتاج إليها كثيرا، وهي مسألة ما هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه على جهة التطوع. فقال طائفة منهم الإمام الشافعي بأن أفضل الأعمال هو الصلاة، واستدل عليه بالنصوص الواردة في الثناء على أداء الصلاة وبيان عظم الأجر المرتب على أداء النوافل منها. وذهب طائفة إلى تفضيل الجهاد، منهم ابن المبارك وغيره. والصواب من أقوال أهل العلم أن أفضل الأعمال هو طلب العلم، وإن كان بعضهم يقول العلم من فروض الكفايات فلا يدخل في هذه المسألة. ودليل تقديم العلم على غيره من الأعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ففضل العلم على سائر أنواع العبادة، ومنها عبادة الصلاة النافلة وعبادة الجهاد. وقد استدل له بقوله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حيث قدم الصديقين ومنهم العلماء على أعلى مراتب الجهاد وهي الشهادة. قال المؤلف: آكدها كسوف، يعني أن أفضل صلاة التطوع صلاة الكسوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا، فأمر بها، وقد خرج إليها مسرعا فزعا، وصلى صلاة مخالفة لهيئة الصلوات المعتادة، وما ذاك إلا لاختصاصها بأحكام ليست في غيرها. والمذهب على أن صلاة الكسوف من التطوعات والمستحبات، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، قد ذهب طائفة إلى أنها من فروض الكفاية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، والأمر دليل على الوجوب. قالوا: وأما الأحاديث الدالة على أن الواجب من الصلوات الخمس، قالوا هذا فيما يتعلق بفروض الأعيان، وأما فروض الكفايات فلا تدخل في الحديث. قال المؤلف: ثم استسقاء، يعني أن صلاة الاستسقاء من الصلوات المستحبة التي تلي صلاة الكسوف في الأفضلية. وقد علل الفقهاء هذا القول بأن صلاة الاستسقاء يشرع لها الجماعة، فكانت مقدمة على غيرها. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه القطب لما شكي إليه قلة المطر واعد الناس يوما، فخرج صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الصلاة، ما يدل على تأكدها. ومن ثم قدموا صلاة الاستسقاء في الأفضلية على صلاة التراويح وصلاة الوتر. والأظهر أن صلاة الوتر آكد من صلاة الاستسقاء والتراويح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن هنا فإن صلاة الوتر أفضل من صلاة الاستسقاء على الصحيح. قال المؤلف: ثم تراويح، يعني أن ما يلي الصلاتين السابقتين من أنواع صلوات التطوع تأتي صلاة الاستسقاء. وتأتي صلاة التراويح. وصلاة التراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من ليالي رمضان، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على الأمة، ولذلك كان بعد ذلك يصلي وحده ولا يصليها جماعة، فترك صلاة الجماعة فيها خشية من فرضها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون جماعات في المسجد الواحد، يصلي الرجل ويصلي بصلاته الثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة. فرأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد، فاجتمعوا في المسجد على إمام واحد، فقد كانوا في عهد النبوة يصلون التراويح جماعة لكنهم كانوا متفرقين، وصلاها صلى الله عليه وسلم جماعة وجمع جماعات الناس معه، لكنه خشي أن تفرض ولذلك ترك صلاتها جماعة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان أنه كان يصلي آخر الليل، واقتداء الصحابة به صلى الله عليه وسلم إنما هو في الصلوات التي تكون في آخر الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت صلاة الليل في رمضان تراويح لأنهم كانوا في الزمان الأول إذا صلوا أربع ركعات جلسوا للراحة يرتاحون قليلا، ولذلك سميت صلاة التراويح. وكان أهل مكة إذا صلوا الصلاة وجلسوا للتراويح قام بعضهم فأتى بطواف في أثناء وقت الاستراحة، فرأى أهل المدينة أن يستبدلوا مكان الطواف بركعات يصلونها، لذلك كان أهل مكة يصلون 20 وأهل المدينة يصلون 36. قال المؤلف: ثم وتر. تقدم أن الوتر الصواب أنه يقدم في الأفضلية على صلاة الاستسقاء والتراويح، وظاهر عبارة المؤلف أن الوتر من المستحبات وليس من الواجبات، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب أحمد والشافعي ومالك، أن الوتر من المستحبات وليس من الواجبات. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا: فدل هذا على أن الوتر ليس من الواجبات. واستدلوا عليه أيضا بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن صلاة الوتر ليست بحتم عليكم. قالوا: فمثل هذا لا يقوله هذا الصحابي الجليل إلا بدليل يشهد له. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الوتر من الواجبات، وعند الحنفية يفرقون بين الواجب وبين الفرائض، فالفريضة ما ثبت بدليل قاطع هذا يسمونه فرض، وما ثبت بدليل ظني يسمونه واجب، والفرض والواجب كلاهما يأثم تاركهما عند الحنفية، لكن إثم تارك الفرض أعظم. استدلوا على وجوب التراويح بالأوامر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: يا أهل القرآن أوتروا، ومثل قوله: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. وكما تقدم أن الأظهر عدم وجوب صلاة الوتر، وهذه الأدلة أجاب بعض أهل العلم عن الاستدلال بها بأنها إنما هي في الواجب اللغوي بمعنى الأمر المتأكد، وقال آخرون بأن المراد بذلك الترغيب في وقت الصلاة وبيان الوقت، وليس المراد إيجاب الصلاة، وصيغة الأمر ليست مرادة لذاتها. ومن القواعد المقررة عند كثير من أهل الأصول أن سياق الأمر لفائدة أخرى، بحيث لا يراد حقيقة الأمر تصرف الأمر عن الوجوب. قول المؤلف: يفعل، يعني أن صلاة الوتر تفعل بين صلاة العشاء والفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولا يكون ذلك إلا بعد صلاة العشاء. ولكن لو قدمت صلاة العشاء فصليت مع صلاة المغرب إما لمطر أو سفر أو غير ذلك، فإنه يجوز أن تفعل صلاة الوتر بعدها، ولا يجب على الإنسان أن يؤخر صلاة العشاء صلاة الوتر إلى ما بعد وقت صلاة العشاء، فيجوز له تقديمها، لأنه حينئذ يصدق عليه أنه قد جعل آخر صلاته بالليل وترا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وأوتر في أوسطه، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر، كما ثبت ذلك في حديث عائشة في الصحيح. قول المؤلف: والفجر، يعني طلوع الفجر الصادق الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. ويترتب على ذلك أنه لا يشرع للإنسان أن يوتر بعد أذان الفجر، وقد ورد عن بعض الصحابة كابن عباس أنه قال بمشروعية صلاة الوتر بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، ولكن ظاهر الأدلة الاقتصار على طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خشي أحدكم الصبح صلى وترا، وقال صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. لكن لو قدر أن الإنسان فاتته صلاة الوتر فإنه يشرع له أن يصلي من الغد صلاة الوتر شفعة، فإذا كان قد اعتاد على أداء صلاة الوتر 3 ركعات شرع له أن يصلي 4 ركعات، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاته وتره من الليل فصلاه بالنهار كتب له كأنه قد أداه ليلا. قال المؤلف وأقله ركعة، فأقل ركعات صلاة الوتر 1 ركعة كما هو مذهب جمهور أهل العلم بقوله فإن خشي الصبح فليوتر 1. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر 1 ركعة من آخر الليل، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، والإمام أبو حنيفة يقول بأنه لا يشرع أداء 1 ركعة في صلاة الوتر، وأن أقل الوتر 3 ركعات. استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، قالوا والبتيراء 1 ركعة تؤدى في صلاة الوتر، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا فيه عمرو بن عبيد وقد تكلم فيه. قال المؤلف وأكثره 11 ركعة، يعني أن أكثر الوتر يكون 11 ركعة، لأن الأصل في صلاة الوتر الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثر عنه أنه صلى 11 ركعة في الوتر، فدل ذلك على جواز 11، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على أكثر من ذلك، فدل ذلك على الاقتصار على 11 ركعة. قوله مثنى مثنى، يعني يصلي صلاة الوتر إذا كانت أكثر من 1 ركعة على 2 ركعتين ويوتر 1، فمعنى هذا أنه إذا صلى 11 ركعة شرع له أن يفصل بين كل 2، يصلي 2 ثم يسلم وهكذا، ويفصل بركعة واحدة في آخر صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها 1 كما في الصحيح، وجاء في بعض ألفاظه قالت عائشة يسلم بين كل 2 ويوتر 1. فعلى ذلك يجوز للإنسان أن يصلي الوتر 11 و9 و7 و5 و3 و1. قال المؤلف وإن أوتر 5، إذن عندنا أخذنا الحالة الأولى وهي ما إذا أوتر 11 فإن الأفضل أن يسلم من كل 2 ويصلي 1 في آخر الصلاة، وهذا هو المشروع. الأمر الثاني إذا أوتر 7 ركعات، قبل هذا إذا أوتر 9 ركعات فهذا يشرع له أن يسرد 8 ركعات الأولى ثم يقوم ولا يسلم، ثم يصلي 9 ركعات فيتشهد فيها ويسلم، وقد ثبت ذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وبعض أهل العلم جاز في 9 أن تفصل كالـ 11، وبعضهم أجاز أن تصلى 8 ركعات ثم يسلم بعدها ثم يصلى بركعة واحدة. الحالة الثالثة إذا أوتر ب7 ركعات فهذا يسرد 7 جميعا ولا يتشهد إلا في 7. هذه صورة. الصورة الثانية أن يسرد 6 ركعات ثم يجلس للتشهد ثم يقوم 7 ولا يسلم، لأنه قد جاء في حديث عائشة عند في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب7 ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند 6. لكن إن صلى ركعتين 6 ركعات ثم أوتر ب1 فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ الأظهر أنه يجزئه، لأنه يجوز للإنسان أن يتنفل بالركعتين. الحالة الرابعة إذا أوتر ب5 ركعات فهذا الأفضل في حقه أن يواصل 5 ركعات ولا يجلس فيهن ولا يسلم بينهن، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يوتر ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وإن فصل بينها ركعتين فلعل الأظهر جواز ذلك خلافا لكلام المصنف. أما إذا أوتر ب3 ركعات فهذا له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يصلي 3 ركعات بدون تشهد بعد الثانية، فيصلي بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا من الأمور الجائزة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قالت عائشة كان يوتر ب3 لا يقعد إلا في آخرهن. الصورة الثانية أن يصلي 2 ركعات فيتشهد ثم يسلم ثم يوتر بركعة واحدة، وهذا هو الأكمل، وهو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه. والصورة الثالثة أن يصليها كصلاة المغرب بتشهدين وسلام واحد. وقد ورد في ذلك حديث بالنهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، وقد اختلف فيه أهل الحديث فضعفه جماعة، ولذا رأوا جواز هذه الصورة، وقواه آخرون فمنعوا من أداء صلاة الوتر كصلاة المغرب، واجتناب الإنسان للخلاف في هذا أولى. أما إذا أوتر ب1 فإنه جائز على الصحيح كما تقدم. وصلاة الوتر قال المؤلف وأدنى الكمال 3 ركعات. صلاة الوتر من الأهمية بمكان، ولها مزية وفائدة، ولا يحسن بالعبد أن يتركها، وقد ورد عن الأئمة التحذير من ترك صلاة الوتر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأداء هذه الصلاة، فأوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة بأن يوتروا قبل أن يناموا. قال المؤلف وأدنى الكمال، يعني أقل درجات الكمال 3 ركعات بسلامين. قال المؤلف يقرأ في الأولى يعني في الركعة الأولى سبح، يعني سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر بهذه السور 3، والإمام الشافعي يقول إن الأفضل أن يكون في الركعة الأولى سورة الإخلاص، في الركعة الثانية سورة قل أعوذ برب الفلق، في الثالثة سورة الناس. وقد ورد في ذلك حديث عند السنن عن ابن عباس، لكن الحديث فيه ضعف. قال المؤلف: ويقنت فيها بعد الركوع. المراد بالقنوت طول القيام، ويطلق على الخشوع وعلى القراءة وعلى الدعاء، والأظهر أن المؤلف هنا يريد الدعاء. قوله بعد الركوع يعني إذا رفع المصلي صلاة الوتر من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فإنه حينئذ يشرع له أن يأتي بدعاء القنوت. فقد ثبت في حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو في القنوت، فدل ذلك على مشروعية الدعاء. وظاهر العبارة بل هو نصها أن القنوت لا يكون قبل الركوع. قد ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، لكن المراد بهذا الحديث طول القيام، وليس المراد به القنوت الذي هو الدعاء. وهذا الدعاء موطن رافع اليدين على الصحيح، لأن رفع اليدين في هذا الموطن قد ثبت عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن قال قائل: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الوتر أمام الناس، ولذلك لم ينقل عنه مثل ذلك. فإذا رفعت الأيدي استحب له أن يضمهما وأن يحرص في قنوته على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن موطن القنوت وهل هو في جميع الليالي، اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الوتر مشروع في كل ليلة من ليالي السنة، والقول الثاني بأن وهذا هو مذهب الإمام أحمد القول الأول، والقول الثاني بأنه لا يشرع القنوت إلا في النصف الثاني من شهر رمضان، لأن الصحابة وأبي رضي الله عنهم لم يكونوا يقنتون إلا في النصف الثاني. وذهب طائفة منهم الشافعي إلى أن القنوت لا يكون إلا في شهر رمضان في جميع ليالي رمضان، والأظهر عموم القنوت في جميع الليالي، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. وقد جاء في حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، فدل ذلك على أن القنوت في الوتر مشروع في جميع الليالي. وقد جاء في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو في قنوت الوتر فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وقوله اللهم يعني يا الله، وهنا فيه طلب الهداية، طلب الهداية من أفضل الأدعية، ولذلك كان من آيات سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وقوله في من هديت فيه تواضع من العبد، لأنه قال: يا ربي قد هديت كثيرا من خلقك فاجعلني واحدا منهم. وقوله وعافني في من عافيت، عافني يعني اجعلني من أهل العافية بحيث تبعد عني الآفات والشرور والأمراض، سواء كانت من أمراض القلوب أو أمراض الأبدان. وقوله وتولني في من توليت، أي اجعلني ممن نصرته وأثبت لي ولايتك، في الواردة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. وقد يراد بها القرب، واعلموا بأن الولاية على نوعين: ولاية عامة، هناك ثلاثة أنواع يقولون من أنواع الولاية: ولاية تشمل جميع الخلق، وبعض أهل العلم يقول هذه لا يقال فيها الله ولي، وإنما يقال مولى، كما في قوله سبحانه ردوا إلى الله مولاهم الحق. والنوع الثاني الولاية العامة التي تكون لجميع المؤمنين، في مثل قوله سبحانه الله ولي الذين آمنوا. وهذا النوع من أنواع الولاية يثبت لكل مسلم. النوع الثالث الولاية الخاصة التي يشترط في أصحابها الإيمان والتقوى، وهي المذكورة في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا النوع من أنواع الولاية لا يثبت إلا بدليل شرعي، فلا يصح أن تقول فلان ولي وتريد الولاية الخاصة. قوله وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة لي فيما أعطيتني من المال وفيما أعطيتني من النعم، لأن النعم كلها من الله، والمراد بالبركة النماء والزيادة. فإذا بورك للإنسان فيما أعطاه الله صار القليل كثيرا، وصارت النعمة القليلة يتمكن الإنسان بها من فعل أمور كثيرة. قوله وقني، يعني اجعل بيني وبين الشر وقاية، وقني شر ما قضيت. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، شر الذي قضيت. وهذا لا يعني أن ما قضاه الله شر، وإنما يعني أن ما قضاه الله له وجهان، وجه شر ووجه خير. فمثلا المعصية لها وجه شر، المعصية من قضاء الله، لها وجه شر من جهة كونها مخالفة لأمر الله، ولها وجه خير من جهة أنه قد يترتب عليها أنواع من الطاعات، من التوبة والأمر بالمعروف والنصيحة ونحو ذلك. فإذا هذا لا يعني أن ما يقضيه الله عز وجل يكون شرا محضا. ولذلك لم يقل وقني قضاء الشر، وإنما قال شر ما قضيت، يعني الشر الموجود في ثنايا ما قضيت. والمراد بالقضاء هنا الخلق والتقدير. قوله هنا إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني أن ما قدره الله عز وجل كائن لا محالة، وأنه لا يقع قضاء من العباد أو فعل منهم إلا بقضاء وقدر من الله عز وجل. ولا يقضى عليك يعني أنه لا يتصرف أحد من الخلق في ربه ومولاه، ولا يفعل العبد فعلا إلا فعلا مرتبطا بقضاء الله وقدره. وقوله إنه لا يذل من واليت، فإن من والاه الله الولاية الخاصة فإنه لا يذل، لقوله سبحانه لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله ولا يعز من عاديت، العز يقابل الذل، والذل هو الصغار والهوان، فمن والى الله نصره الله وكان معه، ومن عاد الله فإنه لا يعز ولا ينتصر. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل نجد أن بعض المسلمين يكون عليه ذل، فنقول هذا له جوابان. الجواب الأول أن هذا الذل يكون مؤقتا والعاقبة تكون للمتقين. الجواب الثاني أن هذا الذل ناتج من فعل العبد ويكون بسبب إرادة الله اختبار العبد، هل يصبر ويتقي أو لا يكون كذلك. قوله تباركت ربنا وتعاليت، تبارك فعل تعظيم من البركة، وجمهور أهل العلم على أن لفظة تبارك لا تطلق إلا على الله عز وجل، فلا يجوز أن يقال تبارك لغير الله. ومن هنا نعلم أن من قال في تهنئة العيد علينا وعليك يا تبارك أن هذا خطأ. ومنه أيضا قول بعضهم تباركت علينا بفلان، هذا خطأ، لأن تبارك صيغة تعظيم لا تطلق إلا لله عز وجل، لكن يقال من بركتك أن أحضرت فلانا ونحو ذلك، لأن بعض المخلوقات يصدق عليه أنه يقال له مبارك. لذلك قال سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قوله وتعاليت يعني أنه سبحانه له صفة العلو، فصفاته من أعلى الصفات، وذاته لها صفة العلو، فهو سبحانه فوق كل شيء. وقد تواترت النصوص بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، كما في قوله وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك. وفي فطر الناس إثبات العلو، فإنه ما دعا داع إلا وجد ضرورة تجاه العلو. وقد حكي إجماع السلف من الصحابة والتابعين والأئمة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. قوله اللهم إني أعوذ برضاك، هذه اللفظة وردت في حديث آخر غير حديث الحسن بن علي، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث، كما ورد ذلك في صحيح مسلم وغيره. قوله اللهم إني أعوذ يعني ألتجئ برضاك، يعني أتوسل بمرضاتك يا رب العالمين من سخطك، فأنا أخشى من سخط الله، ولذلك فإنني أستجير برضا الله لئلا يسخط علي، فجعلنا الرضا وسيلة ندعو بها لنتخلص بها من السخط. قوله وبعفوك من عقوبتك، الوارد في الحديث وبمعافاتك من عقوبتك، فهو يتوسل إلى الله بصفة العفو التي اتصف بها سبحانه، وهو جل وعلا يقدم العفو على العقوبة. ولذلك شرع لنا أن نتوسل بالعفو من أجل أن نتخلص من العقوبة. وما من أحد من العباد إلا وعنده ذنوب ومعاصي، ولذلك كان من أفضل الأدعية الدعاء بمغفرة الذنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد 100 مرة وسبعين مرة: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أستغفر الله وأتوب إليك. ولما جاءت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء الذي يقال في أفضل ليلة، ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت غفور رحيم. قوله: وبك منك، يعني أنني أستعيذ بك يا ربي منك، إذ لا يعيذني إلا أنت. قوله: لا نحصي ثناء عليك، يعني لا نتمكن من إتمام الثناء عليك. والثناء المراد به الإتيان بالأوصاف الجميلة مرارا عديدة. قوله: أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنني أقر وأعترف بالنقص والتقصير حتى في الثناء، فإنني لا أتمكن من الثناء عليك ربي. وقوله: اللهم صل على محمد، يعني أنه يشرع للإنسان أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة دعائه. وقد قيل بأن ذلك من أسباب الإجابة، ورد فيه حديث فيه كلام من أهل العلم في تضعيفه. والأظهر أن هذا الدعاء ليس هو المشروع فقط، بل كل دعاء يصح أن يدعى به يصح أن يقال في القنوت. قوله: وعلى آل محمد، تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في الآل، فمنهم طائفة قالوا الأتباع، وقال آخرون القرابة. قوله: ويمسح وجهه بيديه، يعني إذا فرغ من الدعاء في قنوت الوتر شرع له أن يمسح الوجه باليدين. وذلك أنه قد ورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء مسح بهما وجهه. ولكن الأحاديث الواردة في ذلك 3 أحاديث فيها ضعف جدا، فيها ضعف شديد، ولذلك الأظهر أنه لا يشرع مس اليدين بعد الدعاء، سواء دعاء قنوت الوتر أو غيره من الأدعية. قوله: ويكره قنوته في غير الوتر، يعني أن القنوت لا يفعل في غير الوتر من الصلوات، سواء من الفرائض أو الرواتب، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ودعاء ختم القرآن ماذا يقال فيه؟ فيقال إن الأئمة كانوا يفعلون هذا الدعاء، وقد ورد عن أهل المدينة وأهل مكة في القرون الأولى. قال الإمام أحمد: وجدت أهل المدينة وأهل مكة إذا أتموا قراءة سورة الناس رفع القارئ يديه فدعا. فدل ذلك على اشتهار هذا الأمر في ذلك العصر وعدم إنكاره، فدل هذا على أن أهل العصر الأول كانوا يفعلونه. وقد ورد عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا. قال المؤلف: إلا، يعني أنه يستثنى مما سبق، حالة واحدة يشرع فيها القنوت لغير الوتر، ألا وهي قنوت النوازل. فقال: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، والطاعون مرض معد ينتقل بين الناس، فهذا المرض لا يشرع أن يقنت له، وهكذا الأوبئة والأمراض لا يقنت لها. قوله: فيقنت الإمام، المراد بالإمام الإمام الأعظم، إمام المسلمين مثل الملك في بلدنا هنا، هذا هو المراد بالإمام عند الإطلاق عند الفقهاء. وذلك أن القنوت ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شعرا يدعو على رعل وذكوان. قالوا: فدل هذا على اختصاصه بالإمام. قالوا: ولأن أهل المساجد القريبة لم يكونوا يقنتون، فهذا هو المذهب. وذهب طائفة إلى أن القنوت في النوازل يرتبط بإذن الإمام، فمتى أذن الإمام شرع القنوت، لأن الإمام إذا جاز له فعل القنوت جاز له الإذن فيه. ولعل هذا القول أظهر من القول الأول، وبهذا نعلم أنه لا يشرع للإنسان أن يقنت بدون إذن. قوله: في الفرائض، ولم يخص ذلك بصلاة دون صلاة، وإن كان قنوت الفجر أشهر عند أهل العلم بورود حديث أنس فيه. وعلم من هذا أنه في غير النوازل لا يشرع القنوت بشيء من الفرائض، خلافا لمذهب الإمام الشافعي، فإنه رأى أن صلاة الفجر يقنت فيها، لأنه قد ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى توفي. لكن أهل العلم قالوا إن المراد بهذا الحديث طول القيام، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى توفي، قالوا المراد به طول القيام، كقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال المؤلف: والتراويح 20 ركعة. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، قالوا: لأنه قد ثبت عن عمر أنه كان يصلي 20 ركعة، وقد تناقل الناس ذلك، وجد في الأمة ولم ينكره منكر. وذهب الإمام مالك إلى أن المشروع 36 ركعة، قال: لأن أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك، ولكن أهل المدينة كما تقدم زادوا هذه الصلوات من أجل مقارنة أهل مكة الذين كانوا يطوفون حال الاستراحة بين صلوات التراويح. وذهب بعض المحدثين إلى أن صلاة الوتر 11 ركعة، لما ورد في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. والأظهر أن هذا يرجع فيه إلى أحوال المأمومين وقدرتهم، فإن كان الإمام سيطيل في القراءة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يصلي 11 ركعة، وأما إذا كان لن يطيل القراءة لأن المأمومين لا يحتملون طول القراءة فحينئذ يشرع له أن يزيد. وأما حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة حتى إذا انصرفوا عجلين يخشون فوت السحور. قال المؤلف: تفعل في جماعه، يعني ان الافضل فعل التراويح في جماعه، لان الناس كانوا في عهد النبوه يصلونها جماعات متفرقين في مسجد واحد لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها صلى الله عليه وسلم جماعه وترك الجماعه خشيه من فرضها، فلما فاتت العله وهي خوف في الفرض رجع الامر الى ما كان عليه من مشروعيه فعلها جماعه. وقد امر امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بادائها جماعه، قال مع الوتر بعد العشاء تفعل في جماعه مع الوتر، مما يدل على ان الاصل في الوتر في غير رمضان الا يصلى جماعه. لكن لو صلى الانسان في غير رمضان في بيته احيانا بدون ترتيب، صلوا صلاة الليل جماعة جاز لهم ذلك، وأما إذا كان ذلك على جهة الترتيب والتهية فلا يحسن مثل هذا. قال المؤلف ويوتر المتهجد بعده، المراد بالتهجد الصلاة آخر الليل، فإن كان الإنسان سيصلي مع الإمام في أول الليل وسيصلي آخر الليل فإنه يؤخر صلاة التهجد لآخر الليل، حينئذ يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، فإذا انصرف الإمام صلى المأموم ركعة أخرى، فإذا قام من آخر الليل تهجد ثم يوتر بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولم ينصرف حال وتر الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فشرع له صلاة الركعة التي يصليها الإمام وترا مع الإمام من أجل إدراك هذا الفضل. قال المؤلف ويكره التنفل بينهما، يعني أنه إذا كان هناك وقت راحة بين صلوات التراويح فإنه يكره للإنسان أن يصلي نافلة في وقت الاستراحة. قال المؤلف لا التعقيب في جماعة، يعني المراد بالتعقيب أن الإنسان إذا صلى مع الإمام ففرغ الإمام من صلاته وانصرف فإنه حينئذ يجوز لهم أن يصلوا، أن يجوز لبعضهم أن يصلي جماعة، فقوله لا التعقيب يعني لا أداء صلاة نافلة بالليل بعد التراويح في جماعة، فالتعقيب المراد به صلاة النافلة التي تأتي عقب صلاة التراويح. الله أكبر. قال المؤلف ثم السنن الراتبة، يعني أنه يأتي في الترتيب بالنسبة لصلاة التطوع السنن الراتبة. وقيل لها سنن لأنها ليست واجبات، لأنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراتبة يعني المؤقتة الدائمة المستمرة. قال المؤلف ركعتان قبل الظهر، يعني أن السنة الراتبة قبل الظهر ركعتان. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أن السنة الراتبة قبل الظهر 4 ركعات، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة نافلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر. ولعل هذا القول الثاني أظهر. قوله وركعتان بعدها، يعني أنه يستحب أداء ركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر. فإذا جعلنا قبل الظهر 4 ركعات يكون المجموع 12 ركعة. قال المؤلف وهما آكدها، يعني أن آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويستحب أن يخفف الإنسان في قراءته في ركعتي الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر بخلاف غيرها من الصلوات. قوله ومن فاته شيء منها، يعني أنه من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤه بعد ذلك، وهذا مما تختص به السنن الرواتب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر. حتى في أوقات النهي الموسع على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لقول الجمهور ومنهم الإمام أحمد أنه يجوز فعل السنن الرواتب في أوقات النهي الموسع، لأنها من ذوات الأسباب. ولذا من فاتته سنة الفجر قبل الفجر شرع له أن يصلي بعد صلاة الفجر. قال المؤلف وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قوله وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ومن هنا يبتدي ثلث الليل على هذا اللفظ من منتصف الليل، وينتهي إذا بقي من الليل سدس الليل. ولذلك قالت عائشة: ما أدرك السحر النبي صلى الله عليه وسلم عندي إلا نائمة. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فدل على فضيلة هذا الوقت. قال المؤلف وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني أن المشروع في صلاة الليل وفي صلاة النهار أن يفصل بين كل ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم، وهذا فيه الإتيان بالنوافل المطلقة، صلاة الليل وصلاة النهار، هذا هو النوافل المطلقة. والقول بأن وعلى هذا القول لا يجوز للإنسان في صلاة الليل أن يتنفل بأكثر من ركعتين، فلو قدر أنه قام لثالثة وجب عليه الرجوع، ولو لم يتذكر إلا أثناء ركوعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز أن تفعل صلاة الليل بأربع ركعات، لأنه قد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولكن هذا اللفظ يحتمل أن يكون قد أدى كل ركعتين بسلام مستقل، فلا نترك الدليل الظاهر على جعل كل ركعتين مستقلة من أجل هذا الدليل المحتمل. قال المؤلف: وإن تطوع في النهار، يعني إذا صلى الإنسان في النهار تطوعا ونافلة مطلقة بأربع ركعات تماثل صلاة الظهر، فإن هذا جائز، وذلك أنه قد ورد في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن زيادة والنهار هذه زيادة متكلم فيها عند أهل العلم، لذلك لم تقبل هذه الزيادة. قال المؤلف: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، يعني أن التطوع يجوز للإنسان أن يصليه قاعدة، فإن صلى المصلي صلاة التطوع قاعدا لعذر كتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما إذا كان المصلي لصلاة النافلة قادرا على القيام لكنه أراد أن يصلي جالسا، فإنه حينئذ يجوز له ذلك، وله نصف أجل صلاة القائم في هذه الحال. ولعلنا نترك بقية الفصل ليوم آخر، ونعتذركم عن إكمال الدرس بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن أحسن الله خاتمته في الأمور كلها، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. المراد بهذه اللفظة أن يبقى أثر هذه الجوارح بعد موت ذلك الداعي، فيكون وارثا له بحيث يكون الأجر والثواب مستمرا. هذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة وأظهرها. المراد بنقض الوتر أن يصلي الإنسان ركعة أول الليل، فإذا قام آخر الليل صلى ركعة تنقض الوتر السابق، ثم إذا فرغ من التهجد صلى وترا ثالثا. وهذا قد قال به طائفة من أهل العلم وورد عن ابن عمر وجماعة، ولكن الأظهر أن هذا القول مرجوح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، فإذا منع من الوترين فمن باب أولى أن يمنع من الثلاثة فما زاد. ولذلك فإن الأظهر أن من صلى في أول الليل فأوتر ثم قام آخر الليل فإنه يصلي شفعا ركعتين ركعتين. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم بعد ذلك صلى ركعتين، فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يستثنى منه بعض الأحوال، وأنه قد دخله بعض المخصصات. نعم، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه يشرع للعبد أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين فما زاد. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال في الثالثة لمن شاء، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذه اللفظة وقال بأن الراوي قد أخطأ فيها وأدخل حديثا في حديث، وأن هذه اللفظة إنما جاءت في حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. هذا أيضا حديث في السنن، والبحث في إسناده لا يحضرني الآن، ولذلك لا أستطيع أن أتكلم فيه. وقد ورد أيضا حديث في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، لكن هذه الأربع ليست من النوافل والسنن الرواتب. والفرق بين السنن الرواتب وغيرها من النوافل المطلقة أن السنن الرواتب تقضى إذا فات وقتها، وأما السنن المطلقة النوافل المطلقة مثل السنة التي تكون قبل العصر فهذه لا يشرع للعبد أن يقضيها إذا فات وقتها. ورد الصلاة في الصلاة ورد القنوت في الصلاة السرية في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه إذا كانت هناك نازلة جاز القنوت فيها، وإن كان الأولى الاقتصار على الصلوات الجهرية، لكن إن قنت في صلاة سرية جاز له ذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.